Yeah. Ne bırakıyorsun? Thank you.

من الأحلال واحد من أيدي Oh, واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الله يفتح عليك. تمام يا عم الحاج، الله يكرمك. تمام يا عم الحاج شيخ محمد. يا ايها الذين امنوا الله يفتح عليكم الدين. ايوه كده Yeah. عليك يا رب. ايوه ان شاء الله.